اللي كاين ما قال لك هي راه كيتيني كي رانا كزر ما انا مزر ما انا مزر راكي في بيعنا كان ما انا مزرش ودار لك لي نقدر راكي تينا راه فوسك كزر يبدا لي سوق الخطوط يفاسنك نقدر لي تسيكل اللي كاس نختكر انت لي نختكر الخيط نختكر الكذوب يسلحك نغديناك بلا تاكل وحق الكارطا وعلى الكارطا دا غير نسوق لك شي غي ما يتسين الخرطه نهار يقبر دوال وليت تفهم وليت في الشغل وليت في الدين وليت في الدين هذا مزر الغي هو اللي كيدار له مقرنا وريك المصيبه يا هاتي المصيبه مقرنتها تاع ربي تبارك وتعالى كيتيني هاد الغي مرتي السينا حتى انا بنادكي تاش دهيتي وتي كران يان كان الدجال كان المشعوذ سولو المصيبه اللي كلهم قلنا استيني دلفقي ما يدا ودي سيسي كان فيه خضر وانا ما ينسى سيكة التوبة ما ينسى سيكة القرآن هان وانا يتشكان زول غيمة لكن تناني اسمه قولي ميدن نغداري زغاي ميدن نغداري سكاري ميدن نغد كذا كذا الاخرية هان وانا على ستينين ميدن مشعوين على ستينين دجال على ستيني الكذاب على ستيني المنسيخ وليه وانا نريد الفقيه وليه الطالب حاشا ثانيا من غير ديسا كان استخدامك للعقول نهار شدوت غير مثلا دارو وزان نقرت نسرس داق داق داق داق شكون اوا سيدي فلان هادو شي دارك المقصود المقصود ربي تبارك وتعالى وكرني حبيس اما اما السوق جوج السفنا غير التفيق اقمل الدواء انا سيد السن الغيب ولا انا كاينه كي شكون كيف نقرت نسرس ياك شكون ما تغوى ما يتقارني ربي هو اللي هو يسمك مدك فلاسين قرن ما يغنني الا حليسه ما يسيدا ولا المشكله ما كاين ياك يدان ولا الموت ولا الهم ديالك جلع ولا فلاني غير تلاح كي هو كيسمى جنسين قرن وكنا يسحرنا مع الاخترا على كتيني انت غوصت في سنت ثاين على كتيني سير على موتورك الا مساء الخميس نايت عميره ندوز الخميس من عميره شنو هي موتورك ريدني ثمانيه كسير يخصها غنسن وكنا راك التنين هنكني غنستخدم الجنون الجنون انت غادي تاول الاخبار فعلا الجنون انت غادي تاول الاخبار انا كان دار سكوت سينا كي دارك هي المشكل باهرين قرن فعلا كي دور دار سكوت لا غير في المشكل إنك مثلا إنك كنت جمع سوس خطر لا راك نير إنك مثلا ما كنت كاع عيشه يغدور بيدي مثلا في ناس كتا جرت نغت كاع عمتي نغت كاع ولت مال نغت كاع كذا هذا اللي تيبدو غير إنك هادي تتاكي سكرن نغدو تتاكي فعلا كان صغير غير ودو غدينا كان جهنم ما ستسيت العداوه اللي كاك تختار لي سماس عيشه زودي خيا إنك زودي خيا جداك زودي خيا عمتيك زودي خيا نوت كوالتك إنا لا تشتيت باش اشكو اسحر اللي ما يسكر الدا اسحر اللي سوسني قرب يدن هاري خلا العلاقات ميدن هاري تخربق هاري تخربق ميدن هاري سميغ هاري سميغ ميدن اشكو هاد انت هادي غيسا ولا انت سحر زولو غاني غيسا كان انتو ميست نخت كلا اللي كبريت نخت كلا القرط نخت كلا يقول لي حتى غنينا فانت قول ميدن نخت غالي لي القرط السلي راه انت فيت غير هذيك راه وزانك راه هاي تصاغ ميدن يا ويسرح الفاس وخرتيني تلقى مسا اما سنت القرطه سنينك وانا انا نرزق نس باهري زايده باهري مغو يا شكيلا يسخط القرطه ستاول على هاد القرطه سي زايد الرزق القرطه سي زايد كمال الرزق يشوف شو زرم كانت القرطه سي زايد الرزق ولكن ما نسكتي من دار ليس بدنتي العقول من ما ليس كتخدم من العقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد على كل سؤال سؤال في الموضوع اللي ليش اللي نزل دينيوي غادي يسرين استيغان دغيلي غينا ربي تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نيني ليتد هن إيقال مقصودنس ابن آدم الدرس صحو توحيد وكان التوحيد هذا غير صحو يخسق صحو لا إله إلا الله يا مسلم كلاية مالارتينين لا إله إلا الله ولكن لا إله إلا الله هذا يخسى أمسلم السيدياوي صحا بمعنى أن يخسى دوزارز يخسى أن يسو يجروالو لا إله إلا الله هذا يخسى ستتسكنت وكان نيني أو يتليت غمس القرى اللي كان يبني غنر بتبارك وتعالى من جاء بالحسنة وعني والنذي يوين الحسنة وكان الحسنة يقول لهم قرى ليس يخسى أمسلم استيني استيني ورني يوم الحساب استيقان د لا إله إلا الله استيقان د التوحيد نربي تبارك وتعالى توحيد نربي تبارك وتعالى اللي سنا يخصبنا المسلم التداوي يعني إصحى يقدى يعني يقدى لأن العدد اللي ما سعيد اللي سكرني مسلم يعني خطو درتسن خطو درتسن عارت بدأ أرني عن تنسكرن وقال من التلميذ نسي السلام كرا ولكن تهتي الشغلان أولي السلانيات نساور في القضية المواسيم جيرو القارن دراو اللي قيسن السلام ميدن اللي ولعدين لو دير عدد من الشبه للتلميذ في القضية يعني نقول بس اسم المواسيم نصدر نساور في الموضوع نغ بهرا استوهم من اللي إبارة السلام ميدن أرتي بهرا سكرن وهي القضية إيقزان دي سحارن دي قزانين دغيلي تسالان دغيلي غيلي فد غيلي في يعني غيلي ديسن سنة البدن دلي ديسن سكرنا دلي ديسن سكرنا بدنا مس القضيات مع مس يعني مس أنتو درسنا دائما القضيات توبنا في فينا ولا بس في الفكرة بحر مقر توبنا في المسألة بحر مقر استيجان القضية التصرف نربي تبارك وتعالى مس الكون نربي تبارك وتعالى ذو ربي إذا ذا التوحيد إصحان العقيدة إصحان بأنه ربي تبارك وتعالى أنت لا يتصرف نمس الكون أنت لا يسكرن أي اللي رغم مس الكون أنت لا يتن أنت لا يسرسن أنت لا يصبرن أنت دليل الشفاء أنت تدفعون أنت لا يتضرون إذا نخلى العقيدة هل نريمك نسندو أنسي بينكني ذلك رأينا نغي نفعو نغضو نغي ضرو نغضو نغي سكر نغضو نغي سكر علاش اشكو بنادم اوري في الكيمي وقرن سنتينيكني يسد في الكيتي كيمي قرن تجوز ذلك عند كيمي مزي لسنتينين يسد في الدار واللي يعني مثلا هاد في الدار باب الشيء لسنتينين كني سدو الدار وخدام نغدو الدار دار يسمي هذا السيدي الكرا كان القضية مثلا الاسم يمكن هذاك تقضو السيد يمكن هذاك تقضو وعين ولي بهرم قرن ربي تبارك وتعالى هذه تدري لكل شيء يخسى غان نقار البابنس يخسى غان بيد دمس ندار البابنس من يخسى نبيد دار البابنس عاتم تعباد حق العبادة عاتم تعباد العبودية اللي يصحان العبودية اللي يعني تبي العبودية يخصى صنف ربي تبارك وتعالى وحدات ان بيد دارت في اليوتنس شكوتي في اليوتنس ربي تبارك وتعالى قرن الخير كل شيء افوس سغيلا ربي تبارك وتعالى اريتنا غمس القرآن الكريم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك بمن تشاء وتنزع الملك بمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ربي تبارك وتعالى إن أغلى ملك أفوس صغيرة أرتك وليرة إكسي وليرة أريت والنيرة يروح يروح والنيرة عريش شون ضيض غزال إيش شون ضيض غير غمس عريش شون ضيض غزال إيش شون مازال غمس غمس كديت ضيض وكان القضية المفتهيوي ربي تبارك وتعالى ويتزع مع هن نتيقصنا أزال دواس يعني أزال ضيض ربي تبارك وتعالى نسل خليف غيك الليرة وكان الرسم قول مثلا زوليخ تيقرس عرن تفي أزال يمزي ضيض على التمغور يغدو ربي يشتد الصيف عرض أختك الله بلغت ما يكسد أختك يعني أزال أريد تبغور أريد طوال وزال ضيّد مالك يتقى أريد تكزيل أريد تمزي وكان غادي سير ربي تبارك وتعالى تنسب قرغة مس الكون يغير ربي تبارك وتعالى تنسير الكون تاني يصرفنا مس الكون هاني سيخ الصغمة انتانا ردندو انتانا رنسالة دي خصة حتى المسائل مثلا اللي سرنت داواد المسائل يعني الأسباب اللي رنسكر يخصى أجيس نبيد دار ذا سبب اللي يغيش طرع ربي تبارك وتعالى أشكول ما سيلا غير الدينا بدركني بدن إلا أرقب زنتا غوسا عندي سكرن ننك هاتي انت تتنفعون تدي تضرون تدي تخفوا الغرضاء وكان واتي يغيش شرك مقرن شرك شرك مقرن ليس صفوه بل ما سمي للإسلام علاش أشكول ربي تبارك وتعالى أنت ليس صرفنا غير الكون أنت شيك لا نستسهزان دسحان كذا كذا أرسلك الاختصاص غير اختصاصات ربي تبارك وتعالى لقد يا مثلا ربي تبارك وتعالى انت كاس يزر انت سي كلمه انا يزر نقدر انت سي الحرزان نقدر انت سي تغوسي ولا لنا بدرغي لكني ارنتيني مي ارنتيني هو انت غوسي فلان فلان انت تاخذ الغرض تغوسي فلان فلان يا انت تيسكر وكان انت جر تبارك وتعالى كاتي ولينا غمس التوحيد نغد لا القضيه دي زوان القضيه دي سند انت سي كلام تغوسي لي وريني السبب لي أقولين ربي تبارك وتعالى عندك السبب ولا إني أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم السبب أرتن طبزك لما نسكر نسكر جي السبب وكان هن يغدو ربي نسي كان تغوص اللي يوري جي السبب ندركني أرسل السبب نسكر جي السبب هن تغرس الشرك هنا نزيد وكان العلماء أرتني نتغوص اللي زوار نسنا يغدو ربي نتغوص نتنفع عرس ضرو أشكر ربي تبارك وتعالى تنفع الدرو تنفعه وتغوص تنفع انت تضرون اختلا نسي العلماء الشرك مقرم هذا سكرتي ربي تبارك وتعالى شريك يلقى الشرك مقرن يغدي ربي تسيدي كان السبب اللي هو يلقى السبب سكرت جيت كي السبب عرفتي العلماء الشرك شرك مزين وكانت يزريا دينا بانه ربي تبارك وتعالى هانو راه تغفر الشرك كنا راه يجي يجي زودي غيك الشرك مقرن زودي غيك الشرك زودي غيك الشرك مزين المهم مسلم خصها يكون على بال غمس المسائل هذه خصها يكون يكون على بال يعني يرن العقل هل المسيلة هل شقان هل المسيلة ذلك اللي رنظر أغمر أمس يعني ويولي وند اللي رديشك من بعد تغوصا يكون يزور نسكرني يعني بيدن يعني عدد بيدن أرتعتقد أغمس العدد يكزن تكزنين أركتينين براد مثلا يغدور بي يجرى سكرة الواقع ما يسكر أريد دولار وبزن أركتيني مثلا هل جلي تغوصا لفلان فلانية نغد لحي تغوصا لفلان فلانية نغد لحيوي نغد لحى فقير نغد لحى فقير نغد لحى كنان عمين نغد لحي كنخ يمين كذا الأخيري ما يسكر إنك هدوغ دار وزان أو يغسك الزيار باش يزر تغوصا لمن يغندر نغد من السدع تغوصا لكوني زوار تغوصا لكوني زوار ليس يخصى أستسنى غمص القضية هل الغيب الغيب ما يقال الغيب لكي مثلا سكوس غمس من غيلة أي لينا أمس من برا الشريع يكون سوى قوله يجي الغيب ولي يمكن أن تسلق أبريغ ديو ربيك شمدك لغمس من برا إني هانتا غوصا لفلان فلاني لغمس لغمس من برا يد نغد هانتا الواقعي فلاني فلاني هان يقع غمس من برا يد غاكو دين كارد سنغكي كارد دوي الخبار يسوقها غينا غمس من برا ودرس التيني الغيب وكان زاني دي غدر سدا اني غاس مثلا تغوص الفلان الفلاني هم جري نغتغوص الفلان الفلاني اتي لحيد على ربي تزرت ما يسدا اتي الشغلة دي جالس الغيب انت وليمكن اتسن وليمكن اتسن القضية تلقى الغيب نغد مثلا اي زر لو استقبلين وانا قسيلي رينا هوكي هات رسول تهات هوكي رسول رسول رسول زاد رسول ساخت نغد عند ذاك يقوك راه ذاك انا مسني كان مسني المكان فلان فلاني نغد رسك خيام تجارة خصها تغدرو بزان يسال تسخر تجارة نغد تسخر عراضي يسال يسكت كان سوم باش تسخر نغدو الى اخره القضية اللي يقول يزوان هل الغيب والتي تسن اضرار ربي تبارك وتعالى وحدته هانتا غوصا نفور طلعت نور تاني تبس له قدامك هانتا ربي تبارك وتعالى واحدة كثبس الطلع لانتين ربي تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول إلا من ارتضى من رسول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرنا أيان يبعثون وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ما غير ربي تبارك وتعالى غلاية كل شيء إن هل الغيب أردت سن الله ربي تبارك وتعالى وحدت هل نوري يمكن حتى أن يسن الغيب هل نوري يسن حتى أن من يغرى يمت ولا ما ردتش يجروا صباح ولا مش كاريش ولا مش كوريش إبلاد بلاد نكني غلاء دلان نفوغا ما سنغي هل نور السمارة غلاء يسكر ربي تبارك وتعالى أدويش كرينوه أن كادر السمارة كي يجروا مبادر كي يجروا كلاب كذا كذا كذا إلى آخره لو أنت غوصة ليزوان هل الغيب ورتسينا بلا ربي تبارك وتعالى يغديو ربي غير يشكا دينا كان ديك تصغ الغيب تصغ كيما راه يجرون تصغ ما داك يجران تصغ ما وصل فلان فلانيا من يغم تضر كذا كذا الى اخره هذا هو الزلو كان غينا هانكي يشرك الشرك يا ربي تبارك وتعالى غمس الغيب هاني الشركي ربي تبارك وتعالى غما سميت غما سن غيب سن دان كان تسن غيلي تسن ربي تبارك وتعالى شكون غيب يورث ربي تبارك وتعالى غما سن واحد محفوظ هاني السين لا الملائكه ولا الانبياء ربي تبارك وتعالى مسنا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا ما ارتضى من الرسول لا نبي هذا الرسول كتير ربي تبارك وتعالى على سليم ملك لا المسائل من غيب ماشي الغيب كله ولكن غير كان المسائل فقط ولكن يكمل زمن النبوة يكمل زمن رسالة يعني مثلا سلموت انسجى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبابد هني بأصول اللي باش اديش كلاك انه هو دي السر الغيب مثلا الرسالة السر مثلا الغيب النبوة هل ولد يشكن انه زود نجمعتها انه هو الذي يسكدو لكدام مقرن ايقا ثانيا من غير ديسا كان استخدامك للعقول غير تدوت غير مثلا دارو وزان نقرت نسرس داق داق داق داق شكون اوازيدي فلان هادو شكون دارك المقصود ربي تبارك وتعالى وكرني يا حبيس المساء امس السوق جوج السهم غير التفيه حق من الدواء ليس يتسن الغيب ولا لك كاين كي شكون كيف نقرت نسرس ياك شكون ما تغوى ما يتقارني ربي هو اللي يقول السماك مدك فلاسي القرن ماذا يقول أنني ينح ليس دماء سيدة ولا المشكلة أنك ليك يدان ولا الموتور ولا بهمتي غاك جلع ولا فلاني غاك لح كي يوركي السماك سنسي القرن يمي ليس انت من يسا سيدة فلان ولا من يسا سوريدي فلان وتاني المد متى ليس يسوق المستقبل كي إلا ذاك يسوق التجارة ساكت حزل نظاك يسوق لك أنه ساكي عندنا غدي ساكون عديل أي زرب عندنا انت يوغيوس وكان غاكونا نبان نزرعي مد ولكن العقول مد نمزل القضية السكرت وهو ابن ادم تغوص ناريسك غير كي نسنا غمص الدروس الزليلين نبدا نخلق ناريسك كان تغوصا يخص تيسقسا اما سلو الحكم الشرع ما سقيسينا ما ساغينا الشرع غمص القضيات يغرى الدولار وزان نقدر الدولار تهزان نقدر الدول اللي كانت الكارثه نقدر اللي كانت الخط نقدر اللي ترزان تاع كلاي نقدر اللي نسوقوا الكاس نقدر اللي نسوقوا الغمص نتاع ساعه نقدر كي تينا ويدا فلوس ومنين انا يسني نقدر نسوقوا هو ما نغدي لاخره ما سقيسينا الشرع إن أقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم غمس الحديث إصحان نقدر لإمام مسلم إن يغ وأن يدن ذلك روزان نختكر أنت جزانت هن يدوس أقصد هن نولاس يتقبل ربي تبارك وتعالى تظليت 40 يوم تظليت 40 يوم يغدو ربي دن ذلك روزان تلحتين لما صوفضي تلحتين لما سواسيف 40 يوم يعني 200 ظليتين حسن موسى صلى الله عليه وسلم سواس يختم 40 واس مش كان ربي يختم السيدة 20 واس سيدة 20 واس تظل تسكون نتلو حتن على صوتي يا ربي دي دارو وزانا دي دار في وزانا دو سقسات أما يغدي وربي تومنت تشيد تهودا سنغو هان فلانا لي سمقون نغدر زراء نغدر على سيدي الشغنيز حدارس نغدر كذا كذا أني ني هان غاكو دان وصول هي القضية تظلت كعين لا ولكن العياد بالله هان نسكو فرط فإن يجزم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجزم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزم فلاس عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا يجزم فلاس قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله يجزم فلاس وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو لا يتدخل هلك يتدسه هذا ربي تبارك وتعالى ولا يسأل غيب وحده وحتى سيدي فلان أي فزان فلان فلان يختلف فلان فلان فلان حتى انتهت هذا الرسم كل غيب تندن هذا بزر الغيب اوريك الضرر مقرنا اوريك المصيبه هاتي المصيبه مقرن تاع ربي تبارك وتعالى كيما هاد الغيب ورتي السلاح حتى انا بنادكي تشد هيتي وتي كرانيا كان الدجال كان المشعوذ شنو المصيبه اللي كلهم قلنا استيني دلفقي ما يدو دي سي كان فيه وانا ما يسسي كانت الطول ما يسسي كان القران ها هو انا كان زوج غير انا كنت ناني اسمو قولي ميد نقدر يزري ميد نقدر يشري ميد نقدر كذا كذا الى اخره انا هو انا ستينين ميد المشعوذ على ستينين دجال على ستيني الكذاب على ستيني الممسخ وانا نريد الفقيه وريد الطالب حاشا الفقيه يسال زوج غيرنا حاشا طلب القران اي سلا زود غينا المهم هل هو نيد ذلك روح زنق كم تزن يا ويد ربي يا ويد ربي يومنت هني كفر سيدي يجيب سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكان هو اللي كهنا يا المشعوذين الدجالين الغيلا قيسنا يا العدد الماركات الكلام بدرسين يا عرستني العلماء العراف العراف ما قال العراف إنك أنت نيتسن كرال الأمور لا عرفني قال العرف لا عرف هناك ولي تسني كرا النموش كرا المقدمات ما مثلا دوبان داش كي يجمع ديس يا سودي لحي تغوص الفلان الفلانية نغدو كرني تغوص الفلان الفلانية يسوس سفماني خلا يجمع دي كي يميك يسر حاكمي كي كنتا قرت يميك اللي كدوب أشكوا دي ماذا لسانا ولا اللي كدوب كتسالا يسر حاكمي كي اللي كدوب إنا قوة أنت غوص الفلان الفلانية غما سيما كان أمص مضعي فلاني نغدي لك ماذا بيخصك يتويل كذا كذا كذا باش هذا باش تغوص الفلان الفلانية دي توري إلي الكاهن الكاهن ما يقال الكاهن على كيتيني كي رانا كزر ما انا مزر ما انا مزر لك يزر بيعنا كان ما انا مزر سو داري كيني نقدر كي تي نعرف وشنك مزر يبدا لي سوق الخطوط يفسنك نقدر انت سي كان اللي كاس نختكر انت جاي نختكر الخيط نختكر الكذوب يسرحك نغديناك بلا تاكل وحق الكارطه وعلى هذه الكارطه دغرا نسوق لك شي غي ها ما انت سي الخرطه انا غير قمر هو لو ليك شنو هموري في الشغل ولا تفدين ولا تفهم لا إنك وراء الخرطة لك نسوق لك ما نقص ما لك نجدون ما كذا كذا كذا إلى آخره هل مهم هل ولا يدندر لك هنا نقد الدز ودل العرفات هل يغدي ويربيس كي يسقسع ورتي يومين هل تظل يسنسوك الله بعين يوم وما يغدي ورب يوم هل يشتي الكفر سيدي يديو بسم سيد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرى لقضية إسحار العدد من دار يسدون دار إسحار والعياذ بالله وقال قضية إسحار لما يتدون دار إسحار إنك يلي يسكر السحر بدني نغد يتدون دار إسحار إنك باش يكي السحر وقال الغالب إنك هلا دي عرفين أرسال كل شيء كل شيء إنك التالي كل شيء أرسال كل نسكر يزاري كل شيء قرب تبارك وتعالى نغد ما نغد بستين وينس والعياذ بالله كارك تين تنسكر كل شيء وقال قضية السحر يخساق عن السحر هل الكفر يقع السحر أسحار لمشرك دي كافر اللي ريدوس جهنم يسكوس نقيس خالد المخلدا هل ياند قال غنى في النار بيتبارك وتعالى أمس القرآن الكريم ومسي النار بيتبارك وتعالى أمس القرآن الكريم إنا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا من سكر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يناغر بطبرة العباس القرآنات من سكر يدين ودين يقولون هذا قرآن التوراة دان سكر سيدين الغمز التوراة من سكر دان شكوانا اللي يجبزنا في باريس دان شكوانا تعلم السحر وكان مسينا ربي وكان من سكر لأنك هذا سيدنا سليمان يكتلين يحكم الجن يحكم الطير يحكم الحيوان يحكم كل شيء سنين السحر وكان تبتنين بأنه سيدنا سليمان يسحر غير كيف يحكم العالم كل شيء يحكم الحيوانات السم التنين الحيوانات شكون سيدنا سليمان كتنين السم التنين الحيوانات اللي فصل بيضا برد على الحكم الجنون كتنين حكم الناس الجين كتنين الجين على سبنان هذا الزيتوين هذا الزيتوين هذا الزيتوين دوبا هذا الزيتوين اليواقيد المرجان غمص البحار نرك هذا كل شيء بس اللي سالم سالة السحر وكان بيضا برد على يزوج غمص القرآن الكريم الناس هو سيدنا سليمان هنوري كفر ما معنى ولي كفر ولي سحار وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الناس بليس اثنان كفر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر أتعلمني مدن أتعلمني السحر أريد زيور ربي تبارك وتعالى غينا ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق والنبي ربي ذي تعلم السحر نقدر تسكر عنه رطف ورطف ما يقال الخلق الخلق يقال النصيب يعني عنه رطف ويرو أمس اللي خلق ذا ربي تبارك وتعالى والنبي قال سحر غمس الدوني هني قال لك إيجا كثري علاش أرنزر علاش لغال بس علاش لغال فيب علاش السحرات اللي قال كفر إيجا الشرك والعياذ بالله إن سيد ربي سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم غمس الحديث سحر إن ويكم هل لنت ينس بعد لنت ينس ست ست ست, ست, ست, ست لمسين سبعاد لمسين مالقانت يستغل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الموبقات مين قال الموبقة الموبقة يتغوصن يتهلك ابن ادم إنه سيدي رسول الله ويكم هل لانت ينسات لمسي قانت لموهلكة ارتهلك ابن ادم عارفين توحن تمش جهنم والعياذ بالله لما سمعت ما تنتي قال سيدي رسول الله إنه استغل سيدي زور أتسكر تشريك ربي تبارك وتعالى غادي فنسور كل شيء أتسكر تشريك ربي تبارك وتعالى تسنات سحر تسنات سحر دار الشرك مباشرة ما ديو سيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم يويد السحر هن ونيت سنان السحر ونيت سنان السحر هن نوري يا مسلم غالا فينا سيدنا عمر رضي الله عنه الصف للعمال نس يلو ولا فنس يعني دولي مسلم لعوال نس يصيب درس يدرسنا والنيو فنكلاو السحر نتكلم السحر يخصصتينا غنفنا العلماء للشريعة ننهى النسحر يخصيمت الشرع يخصيمت أي متغمس الشرع يعني يخصى الوالي الله مريم مسلم يخصينا السحر علاش أشكوالي سفسد العلايق مدن ألي سفسد العقائد مدن ألي خلاء لا إله إلا الله مدن ألي خلاء توحيد مدن ألي تسبب الشياطين باش تصرغمس مدن ألي تسبب مدن باش تعبان نكراتني من ربي تبارك وتعالى ورأينا هل ندوري الدكرة سيروا سحار نختشروا وزان يجي غرسة سيناك هاتينا غرفقها غرسة إيوالي بسم القضية هل تعلق سميت تعلق سوالي الأمر يعني واليوم يفر بتبارك وتعالى أي تسير الأمور مسلم انتان على يسكر انتان على يسكر انتان على يسكر القضية إما كي يخصص تفتساع تفتساع يوزان تفتساع يوسحار تفتساع لما سينا كل شيء يتسلم فاسنتساع لاش أشكو التوحيد إنك يخصص يصحو لا إله إلا الله عنك لسي جات شمت لجن يخصص يصحو يغدو ربي تسالة زود غياء هل لا إله إلا الله تدرنا مس تدرنا مس وغضي لقضية لسريغ يعني تناسني غمسة مسة القضية دي إسحار لكزان شوي العدد من دارك التيني وهو هنا سيدي دار وزان نغدي دار وزان نغدي دار وسحار نغدي دار سحار أي لسينا وفي اختين إصحى وفي اختين وفي اختين إصحى نغسك السحري فلان مثلا يجر وسيلي أي نغريغ مثلا نغد مثلا كي اختين كي نغسحور دي ودار وسحار إنا يغرسي فلوس تسبوان كذا كذا نغسك كذا سكر كذا لأخيره جيغيس نغدارك التين دي غدار وزان يسن كذا الشم غنى يسمك فلان نمشكلا كي يغسك كذا كذا كذا كذا كذا كذا لأخيره وقال القضية غدا دي غزان دي سحرنا هاني يسن سي غالي بسي مبنى ديان يلغيس نسا كي تساغ من أولي سحر أولي سيني سحر أولي سيني والو وليت سنير ما يسكر أرد درسك شوف كي ياسي تيني نفس رارنك كي ياسي تيني نفس رارنك ولكن كي ورد فهمت نقدرك التيني كنا جمعت كنا جمعت اللي قيس أشترك كل شي قيس ميدن هل يكون درس شي إنك كي دير كي المشكلي في الاسم كي وردني درس تشكيل أبنى لغرك المشكل سمنتيني وردرس تشكيل أبنى لغرك المشكل إما يغنى اللي دار كل يوم وشير وذلك اللي ولو ما ندار سكر وذلك ما ندار سكر أنه كان دار سكر سنكي دار كي يلي مشكل بارم قرن في علاك يلي دار سكر لا يغنى في اللي المشكل إناك مثلا إناك كنا نجمع سوس خطر إلي ركني إناك مثلا مشقع عيشة إغدور بيدي مثلا في ناسك تجزر اختقاع عمتين اختقاع ولتمان اختقاع كذا هذا اللي تبدو غينا إناك هذه التتاكي سكرن نقد التكييف عندك كانت في الغيوض وغدينا كان جهنم ما ستسيت العداوة نقلك تختنى لي اسمها سعيشة زودي اختقى إنك زودي اختقى جداك زودي اختقى عمتيك زودي اختقى نطق والتك إن أنا تشتيت باش أشكو أسحر أني ما يسكر أنت أسحر أني سفسد نقل ميدن أري خلاء العلاقات ميدن أري تخربق ميدن أري سميغ ميدن أشكو أدن تعديك ميساوني أنت سحر زلواني بني سيقى بحار حاني أنا ديال يغديو بمثلا عيشة دورك ذلك اللي كي غمس أمس الفابيلا بس عيشة كي وتصير إنك ها أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين يا ورف لك تخر بقالي كي ربي زود غادر كي تيني زود نجمعتها كي يكونوا نجمعت يعني كان نجمعت يهن كان نجمعت لخول ومد يعني شركة كل شيء وكنا يسحرنا مع الاخترا على كتيني انت غوصة تفتسين تثين على كتيني سير هلا بطرلك إلا مساء الخميس نايت عميرة دوس الخميس نايت عميرة لفتني جيس لبطرلك رأيت نثماني كسكار يخصى غان السن وكان على كتيني هل نكني عن استخدام الجنون الجنون انتنا غدي تاول الأخبار فعلا الجنون انتنا سندي تاول الأخبار يخصى السن كريقة بلاد بيك النار يهيد هل إذا درس ما يسمى بالقارين إلا بدا درك حتى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا درس القارين ولكن القارين سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاون في الأسر بيت الله تعالى إنه يسلم يجي مسلم لكني أن ينطف الله أعلم ما يجع لغالي بسر تجي المشركين والعياذ بالله ارتيابا لمنادم باش التلو إحنا باش الشرك باش هذوري الزرباء باش هذوري التنظوم باش يجنم سخوط الوالدين باش هذوري أدول استراح تايات أي جا كافري أي فوق مصر الطاعة الطاعة نربي تبارك وتعالى يفوق الطاعة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي قال القارين القارين بنت إلا بذلك يسلح ولك من يقال يسلم سلاة يسلم كذا يسلم كذا إلى آخره يغدو ربي دي دارو الزند يدور بيجا أجزاني صحان أسحاري صحان هذا دي سيستخدم هذا سيستخدم الشياطين الشياطين بس أقسم لقارينكي لقارينك الدسني أكل الأخبار يدور بيجش النفوس زنق ده سحر يبدو يكني تيناك دي سنك إيناك كوشي ما كيجرات كي وجود زريت هنغواني يجا سحاري صحان ولكن ما يغدو الأخبار يوتني الأخبار بس ندار الشيطاني دي سيلان الشيطاني يوتني الأخبار بس ندار القارينكي ولكن الشيطاني دي سيخدم انت أشكو الشيطاني يمكن تدعو الأخبار ذلك يمكن تدعو الأخبار حتى ما سيقنا إن ربي تبارك وتعالى رمص صورة الجين إنا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع إلانا يجد له شهابا رصدا يشيد مس الحديث نسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث نبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم إنا يهدي ويربي ربي تبارك وتعالى قذكر الله مرغم سيقنا يغي قذكر الله مرغم سيقنا يعني مثلا إنا يعني يفكر الله مر كن فيكون يفر بثبر ذكر الله مرم سيهنا أركت مثل الملائكة أركت مثل الملائكة سي برش نسند علاش قصوا فنت غرب بثبرك وتعالى إذا كي برش نسند أركت نزلو كان يخطو التكران نزلو كان يخطو التكران السرسلت يخطو التكران السرسلت تتسرس كهو الحديد وصول السلطان أسكرن من يبرش الملائكة غم سيهنوان مسرق السمع يعني غولية دي بني سناد الشياطينات أريد تجيوه كرس أريد تبدأ كرس فكرة أريد غان سفلد نمس أمس يعني إقناء دي إزدار سماء الدنيا أن بسفلد إمي الملائكة نتينين لقلنا سعود ربي تبارك وتعالى سكرة نتغو سنة ريجدو نرى يقعو أتتينين الملائكة غمس إقناء يبني سناد دي سفلد ني ميتينين مسيحنا أرتمزن أولا وكان كانت تيني كلا ونفلا أرتيني ونزدرس ونزدرس ينتيني ونزدر وكان هكذا أردي غدي لكم إبليسا اللي يخدم دو سحار إبليسا اللي يخدم دو سحار أرتيني تيني غما صوب الزو وسحارا نغدي زنا نارس تيني هم رأي زرو كذا وكذا كذا وكذا أماس الموضع كذا وكذا ولكن نارس تيني يعني أولا بني سحار يخلص من الكدو وكان بيدنا غانك فالتامن يجزن أرتامن سوى أولا مي ليسفل نمس يهنا ربي تبارك وتعالى يحفظ يهنا سميت الشهوب ما يقال الشهوب غير اللي نزل رمص ضيض ضيض مثلا يختلف مثلا يختلف أغبر رأيان كان ضيض أسمه قول شراء يسوفا كان يسوفا أرحرق نمس يهنا وين يقال الشهوب ربي تبارك وتعالى شهوبا اسكت ربي تبارك وتعالى يميت يبان يسند ليس حسون ليس حسون غير سماء الدنيا لا مسيه هنا على السفل لي هنا لو قلت لا يسفل كان يسني كرا ووال على السفل ربي تبارك وتعالى شهاب يغدو ربي الكمت ورثي النوال أعطي تحرق أولا يحرق ديس يغدو ربي الكم شهاب أنا اللي غي النوال هنطري تحرق ولكن النوال أري لكم أري لكم مكان القضية غدا بدي سنخصى أستنسنا مسنغي ماني كسكارن يباني سناد ماني كسكارن يسحرنا بدي كزنان عربي غدا سنتخدم الشياطين لكي تغاو سالي كلون السن هان نغماء الشياطين دي جنون كلون هانو الخديم دا حتى نغمس يجي وكالاد اللي غنعيش أبني سيدنا سليمان وحدة علاش عاش كل حكم اللي جنون ارتفاع ربي تبارك وتعالى أبني سيدنا سليمان وحدة ولكن هان حكم غمس من جنة غدان خدم دي دي الجن هان هو نزل وانا هاكينا لكينا يقال سيدنا سليمان إن سيدنا سليمان غمس كلي إحكى ربي تبارك وتعالى مثل القرآن وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي سيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتنا للزلاية الضر يشيد إبليس إرادة سيد بيت الزلاية يوصل النبي صلى الله عليه وسلم يخنقاس إنان سيدة رسول الله خنقاس أي بيغ وفيغ يعني أصميد أصميد يمر مورن سما سيجي أما سيقفوا سيو إنك وما أمنا دي سوري قد دعوان سيدنا سليمان أسارت كرفر دي جدي غما سمسكي دا أردي غدوش كان تزالين المهاجرين للنصر أساسا تلعبن تزالين المدينة هردشينا تلعبن سيبليسان أردت كاتر سيطران كذا كذا إلى آخره ولكن على السيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سكيغي كان إنك شكو الحكم الجن يفطر بتبارك وتعالى سيدنا سليمان وحدات أو سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحكي غما سمسكي ملك الاسكريان دجالي اللي مشعوذ آخر زمان باش يتحكم مس الجن إذا سنقول هذه ذاك الدبيثة إذا من تمن من قبل تمن كان يسحرنا ديك الزند الجن والشياطين اللي يستخدم الإيمان الإسلام الدين عن السحر عن الزند الدين نسي إبليس عن الزند الدين نسي الشيطان عن الزند الإيمان عن الزند الإسلام على تضيع الدنيا تنس يضيع لي خرسوس ولا يدوم إلا الدنيا تريد تجامد لول على تعبد إبليس علاش غير هذا قفزان هذا كنتين ويتفلوس تسقوان عشق الشيطان سيرا تفلوس تسقوان علاش لا كنتين يخساك تسكت كذا وكذا يخساك أن تغرس مثل المكان الفلاني يخساك تسكت كذا وكذا يخسا التويت يالله زار إيجان لول إفلاني فلاني غينا هناك بكل تيجا تقرب الشياطين يجي العبادة لإبليس عنا وانا وليمكن الشياطين هذا استقلوا الغرضة أبلاي غيقا يسمق إبليس أبلاي غيقا يسمق الشيطانا أبلاي غيقا يسمق الجنة فهذا ما نستخدوا الغرضة إما باش هذا قلنا كراني أنه هادي حكم غمس الجنة أنا أبنك دومينا غنى فانت في سحرنا أرتقال القرآن أرتقال المصحف غمس المرحاد أرسل السنجان في ورقين المصحف أساس استنجان والعياذ بالله عرفت قال القرآن غمس ندود زر بيدار فلاسي الزيجيز وريت تضع عرفت زل الله بلا ضوء عرفت كان العمين إبليس والعياذ بالله مثلا تقول شي غير باش هذا ورينا كلا وهو هاني باريسنا ديكزنا ديسحرنا وهذا تقضون غرضا وهارتين كذا هاني ويد ماني كسكر ماني كسكر أرضي خسن يعني تي غوصي وناد ليغان غير الغيب ملي كسات السن الغيب ملي كسات السن الأمور ملي كسات السن ما داك الجران ما داك الزوء كذا كذا ما يجري الإنسان غمس تدرس نس إذا القضية دي غزان دي سحر هل هو ندرس ندان هل حتى انت يززا الدين نس غير كنس ززا انت الدين نس عنو يعدي البنادم أيدو دارو غزان ولا يدو دار دي غزان ولا يدو دارو سحر ولا يدو دار سحرت هان ولا يدان دار هوي هان دين سينا غمس الخطر يغدي وير بيومنت هان يكفر سيدي يوبسن سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يغدك وير بيورث نيومين هان نغمى العبادة هان نغمى يعني تظلي تنس 40 يوم ورث لي هان سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورديوشكي أبلا أي حرب سحر هان سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورديوشكي أبلا أي حرب إيجزان أبلا أي حرب الخرافة الأباطلة لنسان الغوي أساس يعني 16 أشكو الغوي أنه ما هذه الدنيا كانت سلان هان الغوي سلان غار أرزنا نساغن غمس العقول بدن أرزنا نساغن غمس التوحيد بدن أرزنا نساغن غمس الإيمان بدن أرزنا نساغن غمس الدين بدن ربي تبارك وتعالى ربي تبارك وتعالى يفتن سرسن يعني يبتلى سرسن يا العدد البشر يا العدد بين ضرب ربي تبارك وتعالى هذا هو الامتحان سيدنا الصدار ولا سغير الامور الصدار المهم لنا القضيه دي سحر القضيه دي الكهان القضيه دي سحر يعني نفخ سرس وشكد يا العدد ميدي يريد مثلا داروك سند نغدي دارك لين كذا كذا الى اخره ما ستين مثلا هرزت مثلا نزتوي كرا مثلا توميس يجلس يسكرا وظريف يجلس يسكرا مثلا نقول مش مكري يزران يجلس يسكرا يقولين نغدي ناس على الكبريت نغدي على كذا نغد مثلا راك تيني مثلا كرايه هاتي هي شقيقت ولكن اللي غاص على الكبريت حنا من غاص انه ورسو يجي تيني شقيق حتى سيد حتى كاين الكبريت تطليت القضيه نتاع علي قد باش يسينا حتى نقد الشرع باش يسينا الشرع من ربي تبارك وتعالى باش يسينا سيدي رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم نغد يا العدد بيدنا تدون دارك راه بيدنا راه سنتين يورامن هركتيني مثلا هن إلقي كرا المرض دي لقي كرا مثلا وطن مرض كرا الدو داري توفلان بشي تجلين الدو داري توفلان بشي تجلين أي توفلان الحتن إما سكر على سكر كرا نتو ميسنا نسهول نقدر أرقي سكر على سكر أدي على مثلا على سكر في كل خيط غمس وفوسنس نقدر سكر في كل خيط وبيو نقدر سكر في كل خيط غمس كل المس كل ماني غمس الصحنس القرية بس يس نشر عن ربي تبارك وتعالى بس نشر عن ربي تبارك وتعالى نعلق أنا علق جونسين بس نشر عن ربي تبارك وتعالى غمس القضية أنا علق الخيوط نقدر علقك مثلا لحوز القرى الكريمة نقدر القرى الكريمة بس الزيف إلى آخره سيدي رسول سيدي ربي تبارك وتعالى ليش نسنا أنت نتفهم أنت نتضرون يدور بي أقوى مسلم أو أنت ما أنت مسلم تعلق تكرع يدور بي إلا ذلك نغدي نذر لاعتقاد بأنه غير الذي يتعلق أنت لنا دميك سبب ده أنت غير الذي يتعلق أنت غير الشفاء هل أقوى سكرت الشركة ربي تبارك وتعالى يدور بي تسيد السبب سكرت هي السبب هل سكرت يتغوصة يسنا غادي سري تسيد يتغوصة ليولي يجين السبب الشرعي سكت يسكي شباب سكت يسبب إيه المشروع سكت يسكي يسبب ليعدل إفلكي ربما العدد مد ولا يفهم ما ليش قال القضية سكت السبب لأن غوص اللي ولي السبب الشرعي سكت السبب الشرعي مثلا برد مثلا بشيت في الفلوس باش تغمر بها تبارك وتعالى القضية كري قال يعني لا ولكن مد إلا ما يتكان تغارس تفولكين مثلا أريس كتفلح نقدر نسنزع لسا نقدر يسكي كان الوظيفة معينة كان الوظيفة مثلا وكان أين يدي كسان بس الشغلا يغنص الصربي تبارك وتعالى القضية هذا رسنتيني يقال السبب السبب يقال شرعي السبب دي عدل يفولكي هاتي سكربنا باش نسيسمو الدوني ولكن يغدور بيت ديدة الزنات يميد أرسن الزنات الحشيش نقدر أرسن الزنات الشراب نقدر أرسن الزنات المحيا هاتي الفلوس هاي كنسان ديكشن كشمن ولكن تغرسني سفولكي تغرسني سفولكي والتعديل كذلك القضية مثلا نغولي مسلم يغدور بيت مريض إلا قيك روطان دو الضري ضبيب تغرسني عند فولكي ولكن نقدر تعلق أرط علاق التومسين نقدر تعلق الخيوط نقدر تعلق الجورق هل القضية أنها النور تعديل القضية أنها تغرسنا هالنور فولكي تغرسنا هاتي انت تركي أو الشرك انت تركي أو الجهنم والعياذ بالله غدور بورجيتو ريتو رتوب تربي تبارك وتعالى زر سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سجران ديان عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه حتى انت يددرك لا أوكزان نغتشرا الكاهين نغتشرا كذي الأخيره تيلي إلي قيس يا الله مرض أرستين الوهينة يا وطن أرستين الوهينة الوهينة إلا إقال العرق أمسا أمسا نغولي مسجبا أمسا هي غير بلاد المسجد وغني غير تكوان ساي ورسول التزارة التالي فاسنس اللي غير داي قليس دار غوينة ماذا سكرن وسين ديانا غولي مسجميا إيت الحديد نحس جلس تمسو أمسو وفوسنس اللي خد درسي زارة النبي صلى الله عليه وسلم الناس اشكيلة من تجد الحديث ان النحاس اللي تجد ما سوف وسنك الناس اللي يختل هي اختين قري خسرسة قري خسرسة هو اللي هذا أطان اللي يجيلا الناس كي سوى غينا انه لذلك زيد أبل أطان هل خلو لذلك زيد أبل أطان والله هم لدي السموت بلدي السموت تيني فلاك هل تكشم جهنم بلدي السموت تيني فلاك هل تكشم والعياذ بالله جهنم غير نفضل وش كان مثل الحديث صحاب ينقص رسول الله صلى الله عليه وسلم هن ولا يقول كان تومس هن نسكر الشريك رب تبارك وتعالى ولا يقول كان تومس هن نسكر الشريك رب تبارك وتعالى تومس سدين لا تهيت زود يقان يختي الكبريت زود يختي غالي خنت قال بيد نظاري زود إن لا تهيت تومس هن ولا يعلق كان تومس هن نسكر الشريك رب تبارك وتعالى تفتنا غلات الزنين والزنين نعلى غاس القوت التومسين نعلى غاس القوت الاخواتم نعلى غاس القوت المقرت نعلى غاس القوت الكبريت انت في المسكين الزن يقول 5 كيلو 5 كيلو يقول الزن انني لله وانا اليه راجعون تفتن حتى غاين للخيط اللي غعلق غاين لا يكش ماسي دينا مس يكش ماسي مس اما صوب قرنسان اللي ديتها وين ضيض ولا زاد وقال كل ماسي اللي ديتها وين نرس زاد يغي قاعد 5 كيلو خصه 6 كيلو نسأل الله السلامة والعافية هل وانا يعلقين كرا بس نسي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل وانا يعلقين كرا وانا يعلقين وانا يوفل كرا كرنتو ميست نختكرا لكبريت نختكرا لنقرت نختكرا يقولين حتى يقولين لا تنتقل الميدن نغني لي فقرت السلي ارنت في غير ذكرى وزن كران هاي تصاميد يا ويسرح الفاس وخرتني تجمس اما سنت قرت السلي لك وانا راه نرزق نس هذا هري زيد بهريم غو يشكي لي سخط القرت استول على حق القرت سيد زيد الرزق القرت سيد كمال الرزق يسول شو زرم كانت القرت سيد زيد الرزق ولكن لا تسكتي من دلائل سبدتي العقول من ما ليس كتخدم من العقول نسن هذا دوكان ردوكان لك مكرا ردوكان لك مكرا ردوكان لك مكرا نتمر ردوكان لك مكرا وفولكي ردوكان لك مكرا نتغرس يفولكي ولكن من تحت العقول نسن نرنين لا حول ولا قوة إلا بالله ضرب المثمر لا عاد يعفو في المسلم يعفو الفلاب يعفو الفلاب ولا نكلي لقد يلي سنة لقد يد وني عليك لقد يد وقل نغاد بسيم إلى جيس الحديث هذي أرجع ستين سيدار رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يغ هن تعزيمة لي تعزيمة تومسين دخلا على ستين تي ولا ما يجن تي ولا تي ولا يجتس يجتس كلا أرسكر أنت مغارين أرستقولنت كلا أرسكر أنت مغارين أرستقولنت بس ستيري ورجز وده متنين العلماء تي ولا إن أقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم هن العزيم اللي العزيم تعزيمة اللي تومسين اجتي ولا قانت كل الشرك قانت ما قانت قانت الشرك قانت لعمال إبليس قانت لعمال قانت لخدمت الشيطان قانت لخدمت إبليس قانت لخدايم اللي التوي بلد مش جهنم والعياذ بالله قانت لخدايم الشرك إن الرقى والتمائم والتولة شركون الرقى والتعزيمة غير العزيم اللي تمائم قلت تومسين تولا هاتي نغون نغون مابو السكان يعني السكان أرتتاكم تمغارينك باش باش باش هناك أستيري أستيري والقاس القضيات يعني مثلا أتعلقت يعني مثلا القضيات وقول يعني ايش نختي حرم الشرع من العلماء هذا هو اللي بغي يبلغ على كرنت غوصا يغدور بمثلا يطاد نكرا ني على كرنت غوصا نغدي ولت ولس ولس اري تول غمس نغي لي يول وكانوا البلاد ماشي خصها يسي يول ماشي خصها يسي يعني اساسي يتعلق يقصد يتعلق سربيته تبارك وتعالى عشوا الموضوع على الجنس ونغنى بدلون سعيد يوم الزور وهو هل ربي تبارك وتعالى انت لي تنفعون هل ربي تبارك وتعالى انت لي تضرون يدور بيجرى كلي درس سرة الدوت خساكور الدوت كتمان ينضي أراد بيدنب لي أكتنين أرس كان كلي الحرز أنا قيس انت لا غام القرآن هل نقبل القرآن ونجبوز باشا تنتعلق باشا تنتاول القرآن ونجبوز باشا تنتاول القرآن يشكل باشا تنحرم باشا تنحسو باش نقرا باش نسكر لوامرز باش نبيد غدر نواهيد القران يجي موزي غادي يجي سلام يدقي سلام يدقي السلام قل لا اسالكم عليه اجرا لسنا الانبياء كري قالت نبينا دوك زين قل لا اسالكم عليه اجرا كره ولا تسال الفلوس وراوني ما تزاد هذا السلام ولكن ما زوجش كيف وش غادي نهديت ميدي اذا القران الكريم هنيجا يشتد ماشي يهدوني يليقيس الشفاء ولكن يلاقي الشفاء والناس يقرأ دوانا تحبا دوانا سيسكارا دوانا يتفوت إقاري النص باشي عينشتم القرآن عينشتم القرآن هم بس نقرميد أما هنا هو القرآن اللي شكرا باشا تنتول يدور بيتو بالكي القرآن عندك لولا سيدة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وش كان درس ميدن وش كان درس أصحابا الناس هاتين مريض هاتين طن ولكن يساس لنا على قتايات الكرسي أقولات آيات الكرسي نغدى قولات قل هو الله نغدى قولات قل أعوذ بربي الفلق نغدى قول أعوذ بربي الناس وهو ولكن درس يتعلم كان الله ذكار باش تنتيني بنا نزيك سبعة تنتيني هو الشيخ درس يتعلم كان الدعاء درس يتعلم هما تقرأت هما تسكرت نصير شكرا تغوصا نفلال الفلانية نصوت تغوصا نفلال الفلانية وش كان كاسي تيني اما سيد رسول الله وجيني كلا علي غيانا في الناس سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن مسعود إنا هل سيدي بلاد باشا يعلق بشايا يقول كلا هاني حرب غمات الشريعة الإسلامية زودوا كان يختعوا زودوا كان يختوفن كلا كلا أنتم يختغنا غيتيورا القرى الكريم زودوا كان يختعلك كلا أنت غوصة الضي زودوا كان يختوفن كلا أنت ومال زودوا كان يختوفن كلا أنت ويختغوا للطلاسين هن بحرب حريانا إنا كانوا يكرهون التمائم من القرآن ومن غير القرآن لكذا الزيشكا الأثار غمس الكتب غمس الكتب السنة. وثانيا يغذي ربي تعليط كرا وورق غير القرآن الكريم عرف لك تيني الجنبة تيني غمسون قرنك تكشمس الصدر لدو سبيت لنا تيني غمسون قرنك تزالين مزينين تزالين مزينين أظهر ربي يدور بيت عليك تزالي القرآن الكريم القرآن الكريم ما سيسير على كل وقت إخلي يدور بيت عليك تزال نقطع عليك تيويوك ما تسير عارتي تشرفست ما تسير عارتي تشرفست هو القرآن الكريم يبوزة تشرفست يعني عدد من نظني تبنان سيطة غوصة عارت الساغن غير اللي انت اللي واحد اللي غيرتورا مثلا تيوريك سيات الكرسيين غيرتوريك سورة ياسين غيرتوريك سيرة ويتيدي عليك تم صورة يقول تغرب هل نوى القرآن يدبوز باش تنتول أساس الزواق يعني كي القرآن ورسولي يقول القرآن مثلا يخسر أساس الزوق لا والنظ يخسر القرآن أساس الزوق الدنيا أساس الزوق لحياتنا أساس السكار باش أساس الزواق غربان وثانيا يغرب بالهي تم سوء غرب النع عالي تشكري زان أفلس تبزاق أو وش كان مونت مديد القرآن القرآن وش كان مونت مديد هل القرآن الكريم يدبوز باش تنتول هل يحرب أتنتول غمس يغربان هل يغشيرك يعني إذا غمس البدع أدمي أتنتول باش تستشفت باش أقسي قلت شيف عنه يعدين يغشيرك أتول توميست توميست يدور بتوولت هل يغمس البيت يغمس الشرك طارد دين مالدي وانا ديش كان هذه ترى القرآن غمس نقول أغرم هناك في التوزان يغدور بيت إذا سكستاغو يغدور سكستاغو يدير يرى يسيد السمح السمح يدير إلى الآيات القرآن غمس أغرم أغرم أني قرز دزوي يرى يدير يسيد ترى السمح الزر بحراس نكستاغو ورتاك سويت فوقسان نعم سكم في النماس يميس نرش الشيء يسوى تريق لما أميد ننس يسوى تلما يغدوه في وزن صبا فسحلين فسحلين غوصة كي نوسي الدغنون زودة زقوي زودة زقوي يعني كان غادي سزريع زودة زقوي ننسي خسديش نقدر درسين القرآن درت انت لما سنجبانيت على تجبان رجي السلام يدنا القرآن ولكن غادي مدنمت المصيبة كوشي نقر لنا سيدنا عبد الله بن مسعود إناك يغلط قول سيد حيسى أرتوز لميد الدين سكر الجيس ميت سكن الجيس المشروع عند دونيت الدين أنا أنت جار مشروع عند دونيت أرجيس كار نفير لسان تيني نفير أرجيس كار ما غادي تكسب فلوس أرجيس أرتوز لميد ميت أرجيس نتسا أريد نيت بنادم يمكن أرسي جر كان الجن يمكن أي مريض كان المرض مثلا العصبي نقد كان المرض النفسي على القرآن ورجي الشفاء القرآن نسيج الشفاء ولكن الشفاء ليس غادي تقرأ نقدر نتويت ما فيك يقرأ ما يسمى بالرقية الشرعية الرقية الشرعية يعني مثلا نتويت بلاد ما فيك يقرأ القرآن نقدر تقرأ كي نقدر تستخدم المشجلة انت القرآن يخسر دين يخسر يمي أشكو تيجمي لغد تقرأ سورة البقرة هنو رجي سيلة من إبليس رجي سيلة من الشياطين أو أغدو ربيني تيجي من كل سيلة القرآن ورجي سيلة سورة البقرة ورجي سيلة ولو هنو إبليس من الشياطين كارجي سيزدغ إما الملكي ينور تكينت طرا دي الملك دي وربيك لذا ناغار القوة وامار إذن القوة نتنون إذن القوة نفرق الوضع ما ستيجي من القرآن ورجي سيلة يا مهم بلاد ما أغدو ربي مريد هن درس أي قرنة القرآن نغدد جوي مفلس يقران نقدر يسحسو القرآن الكريم يمهمني غام أين وتيني ليزي كتورني أما سنو لك ما لا يسفل أي سفل القرآن تيني تغوص أني كلهم قر وهو لا ذكر نزيك صباح ذكر ندويت شي يخسب نادم مسلم يخسب نديس كما ذكر نزيك صباح أي نسك ما ذكر تيني تشي نقطة الظلية الصبح تسكوس تيريد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ميان دور تيريد سبحان الله وحده ميان دور تقدر تقول هو الله كرت والد قل أعوذ برب الفلق كرت والد قل أعوذ برب الناس كرت والد تسكت لك ربني اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته أتتني كرتول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا أتتني كرتول أصبحنا على كلمة الإخلاص وعلى فطرة الإسلام وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيف المسلم وما كان من المشركين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار أو هل نشكد يقول الله ذكرتك صباح نذكرت من شيء إن أخذنيت اللهم بك أصبحنا نجلس اللهم بك أمسينا مثلا اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أصبحنا على كلمة أمسينا على كلمة الإخلاص وعلى فطرة الإسلام وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن أخذنيت أصبحنا تنجلس أمسينا إن أخذنيت أمسيت تنجلس أصبحت ومش كذلك الله ذكر نسلك يحصل ربي تبارك وتعالى عما سيبانيس تكشف السهمي يخصك تسكرت الذكر ندخل المنزل تفقد بسم الله تفقد تختهمي مثلا أتيت لحت أضرك صبرا تنيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي أو أظلم أو أظلم وكان شغل بلاد يسكت سكوسيميك كذرة تبقى نحفظ والنادي غلان يخصص يسغى حسن المسلم إيه يتغل جيبس على جيس تحفظ ولكن اختي قال جيبس هل تتطور يعلق التوري أقول أوهو ولكن انت قال بس جيبس باش جيس تحفظ باش لوقتنا غير بس إرزم زيك صباح إرزم يغرنا ذكر زيك صباح تيوك شي إرزم يغرنا ذكر نذكر نتويت شي يغرق شم سيمي إلديد ما تنين مدارة شم سيمي أن يختيوفا يغريتك شي يغرق دفوق كذلك هو ميتان هل تكشف صدر رضو إلا الذكر تفوق تقدر رضو إلا الذكر تكشف السمس جيدا إلا الذكر تفوق تخسمس جيدا إلا الذكر نظريت كانت غوصة ناكي عجبن إلا الذكر نظريت كانت غوصة ناكوري عجبن إلا الذكر لابوه في معاد بدل بخصتها يا بزلا ذكر نزيك صباح ما ذكر ندويت شيء أغاث الزنين بالزنين غلال ديمو انتو وانك غادي يخرب بنا لكل شيء الزن بالزنين يخصك لسنيت أعيدك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامع واسبق الزديني اللهم إني أعوذ بكلمات شوف أعوذ بكلمات الله التامات إيوانو نربك منين زر ماني غير تحت قيوم تحتنا مسمد أما سميت أما سميت لحدود ربي تبارك وتعالى زوجك نيش الحور ما نربي أغلير الحور ما نربي أغلير أرتيك نيش الحور ما نربي تبارك وتعالى لغن حول ربيع كنير لحرمان ربي تبارك وتعالى أغلير إيميد إيبال اسم تكون شيء ها أعوذ أشكو أعوذ أعوذ بكلمة الله التامات سنبغني لحرمان ربي حال بحال أشكو كنير مشكلة غنى كنير يعني يعني اللغة العربية ورسبحنا نتفهم أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان كل من غنى كان الشيطان لكان روي غس زرمين زر ربي تبارك وتعالى من يغسل النير لغسل الحرمة من ربي تبارك وتعالى من كل شيطان وهامة ما قال هامة يقال صغار اللي تفسن زودي غير دميو زودي برتحمانين زودي القماد زود كل ما تغوص مثلا لك ضروغة مثل الحيوان على ستين العلماء الهامة ومن كل عين ومن كل عين لامع احتل منه احتل منه لحور ماذا ربي تبارك وتعالى غسلني يغرب تبنت كذلك وميتا يخسك تسكر لا ذكار يتص يغديت نكرت يخسك تسكر لا ذكار يغديت نكرت وهكذا أشهر النبي صلى الله عليه وسلم وراغي في الكلام تغوص إن لا تكذب إلا إبلاغ ينذكر ما يعني كان ذكر مجلس السكر يقول قبل إن أول بلاد بيغدور بيزرع كلام تغوص إن تولي عجيبا يغدور بيزرع كلام تغوص إن تولي عجيبا ما لا يتيني ما إلا درس الذكر ما يتيني مثلا صرف مثلا كلام لمو مثلا مسكين كلام بلاد يعوج نغضي مريض نغضي زراس كلام كذا كذا إلى آخره ما لا تني تخسكت نيت الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لكن غلاله الدوغان فوق في الكلام بلاد يعوج نغتفرون ظلام نغتفرون فقير نغتفرون فقير نغتفرون كلام بلاد مثلا مثلا نموت سجانا سجانا يدمس مثلا ما تنيت أصبح فربي أصبح ودي فربينا لله وإنا إليه رجعون أصبحت لله الطوار مصيبات إنا لله وإنا إليه رجعون في مصبحين يا لطيف يا لطيف يا لطيف غصة إنحس غصة السلام عليكم إنحس علاش إنك صبحت فلان هو درستي العلماء التطير التطير هنوني نخشرع بس الناس اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لا عدوى ولا طيرة ولا طيرة ولا هامة ولا سفر الهدف إنه ولا طيرة يشيغ أحد يضبي إنه هل أرغيق غيقي أرغيق غيقي وأنه دليل القضية بالتطير ما يقال التطير غيقا يسوني أنه ونفوس نصبح فربي حاول ضيف ربينا لله ونينا ونفوس صبح صبح أدو لله هو درستينين من درستين العلماء تطير تطيرات حتى تأتي غمس الشرك علاش أشكو التطير لا يغدير بالنيت مثلا فلان يقام الصباح بمعنى أنه هو الذي يتصرف المس الكون أردت توي الشر وكان الشر درميت أغني الله در ربي تبارك وتعالى الخير درميت أغني الله در ربي تبارك وتعالى كل شيء فصر بتبارك وتعالى أغني الله إما هو أنه درس معك يسكار يغدير زلو ما يخفل الصباح زلو ما يخفل السمسين بحال بحال يا نتيا بنادم يغدور بفوق يليق سقاد يد التطير يخصت يتكفر بيت تبارك وتعالى يغدور بمثلا فوق تري السوق تفنيك راه غير نتي الصباح هذو اللي تريدو السويقت ها الشركه الشركه الناس كثر بيت تبارك وتعالى واش كان هذو يعني مثلا الشريعه الاسلاميه واش كان هاتي يخشن هضر ربي هضر ربي تبارك وتعالى بدي كل شيء يخسر لنا مجلس مقص يعني مثلا سيطة التفولكين سيطة التعدل سيطة المي سيطة يعني مثلا اللي يسكر اللي يسمون ولو نميد نريد التوي لمحبة لمحبة ربي تبارك وتعالى وكل قضية الطيارة أو التطيرات لسستينين هذه كانتين تسنع مثلا دل مشركين جاهلية كانتين غكودا مدسكارا والنظرة مثلا القوم سيدنا موسى ماذا سنن قالوا إنا تطيرنا بكم العدد الأقوام أرتينا بيانسن كني تقام يوم صباحا سنبرا تفلسن من غاصل يختوش كما ضعحت بهم ونددونا غير القحط يمددونا غير الجنف تقام يوم صباحا مثلا سنن ربنا برتنا مثل القرآن الكريم ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم لسنا ربي تبارك وتعالى غمس سورة ياسين إذن درميت غنف للطيارة من ربي تبارك وتعالى وكان غنى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غمس أمس الحديث إذاك هن والنذر تطيرد افتقوا سنس مثلا إلى السوق إن الصبح ربي يريد هني شكر شريك ربي تبارك وتعالى مثلا الطي رطي الطي استوكل علاش القضية من تطير اللي يخشن اللي يخدي غمس الشرك اللي غاغينا اللي غاغينا ربي تبارك وتعالى نشر عنس يخصكم التطير الحين علاش اشكو ادخل التوكل ورسول الفان بنادم اي قلو متوكل فربي تبارك وتعالى ادنرر يعني تيغاو سويني في كل سول غمس الدرسد لسن ضرب ربي تبارك وتعالى أساسنا غير ينفعوكني يعني أنا أخسر ينفعوكني ينفعو سرسس وأن يسفن دوانا تزران نسوي في القضية إسحار ديجزان للمشعوذين الدجاجيلة إنها نهوي وندرس ندان هن لا إله إلا هنس لا إله إلا الله هنس هن يخلص يغدور بيوم هن يكون في سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يغدور بي يدور صغر غي كان حتى صلي تسر تقبض ربعينه نيني هن السحر أو العياذ بالله يغدور بيس حاجة السحر هل الكفر والعياذ بالله إنا هن الشرك إنا أشكر استخدام الشياطين وكل الشيطان هنو يمكن يخدم تحتين أبلي يغدور بي إذن زالي منس إذن زال دينس إذن زال إسلامس والعياذ بالله نسأل في القضية غير اللي تقول البدن غير اللي انتو سيني ده حروز ده جوارق ليك بريد غينا كل شيء نيني هن غينا كل شيء يجا غمس الشرك نربي تبارك وتعالى يجا غمس الأسباب يجا غمس الأسباب تغالسين نرك نرسيك بريد والعياذ بالله الشرك صرب تبارك وتعالى نزول فقد ين الحروز لغا ترميد القرآن لقد ين عتلنا يجا غمس البدع علاش أشكو سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرتسكر لصحابة أرتسكر العلماء الأعلام أرتسكر نويد القضية سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لنا هذه كانت السلف يا إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنت لنا نولا إن سيدنا عبد الله بن مسعود لصحابة كانتين الحرام القضية بنادم أياقول أيقول القرآن الكريم لأن القرآن الكريم هنرجع بوز باش تنتقل ولكن القرآن يبوز باش تنتقل لما سولة ونه باش تنحسو باش تنسكر يعني سلوى برنس دمسائن يعني ل... يعني دمسائن ناس إذا نسول في القضية الرقع يعني من الذي يغدوه بيمرين يسكر الرقية يغدوه نيني من الذي يسكر الرقية الشرعية الرقية الشرعية يقص القرآن الكريم لأحاديث لأدعية المأثورة النبوية نيني القضية الأدعية هات لنا غمس الكتاب اللي نحس المسلم من الذي يسكر حس المسلم أرجس تحفظ أرجس يقرأ هنقص يعني الخير يقول نيني القضية يعني القضية اللي كل يقولها نفسه نيني القضية التطير يخسرنا المجسورتيني علاش أشكو تجاه تغوص بحر يخشن تجاه تغوص بحر يفلس علاش أشكو أرتحية التوكل غمسه البنادم أرسك يغدور ببنادم أرد التوري في القضية أن التطير أن الإسكار أشترك ربي تبارك وتعالى تردد لبنادم يغدور بيت لهدسة أهود هيدام صباح أهود فلس أهود بنادم فلك يصبح ولا يربح نفك إلى الأخير القضية أرد التوي أرد التوي يعني المشاحن أرد التوي العدوت نقري مسلم وكوكو من الدوي العدوة العدوة نقري مسلم هن الشريعة الإسلامية هن حرم الصوارة مثل القرآن الكريم ولا غمس السنة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب ربي تبارك وتعالى هذا غير نفعو صغار دي سنة ضرب ربي تبارك وتعالى الدارين المسلم سدين نسن ردا جميلة ضرب ربي تبارك وتعالى نفعو سنشكد هذا غير يفقى هذا غير الفقه غمس الدين هذا غير يسحبو القرآن يسحبو ياب لمن يسحبو ياب الإسلام يسمون أخ سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم غمس الجن انت ولا الصحابة ولا العلماء الأعلام ضرب ربي تبارك وتعالى هذا يسمون غمس الرحمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت